وهذا في دلالة على التثبت، فإنه إذا بلغه هذا لما بلغه هذا الحديث استنكره وكتب إلى شعبة فيه، فقال شعبة إني لم أحدث بهذا، سيعود نفس التثبت. إذا بلغه عن عالم أو بلغه شيء يتثبت منه، أو إذا بلغه حديثه أو سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت من صحة هذا الخبر المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل من عنده علم بالأحاديث هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ضعيف، لا يحدث به بناء على أن حدث به فلان. لأن بعض الناس إذا سمع حديث من الخطيب، الخطيب ليس محدثا ولا عالما بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شككت فيه فاسأل أهل الخبرة ولا تنسب هذا إلى النبي بناء على أنه ذكر فلان. كذلك بعض العامة أحيانا هم يعتقدون العامة أن اللي يسمونها مطوع هذا له خاصية في الدين، كان الدين وكالة عليه، وهذا غير صحيح. الدين للمسلمين جميعا، الدين للمسلمين جميعا، فلا يلزم يكون له لحية ويكون عنده تقصير الإزار الحق وكالة عليه، هذا غير صحيح. قد يكون ما عند الآخر من الحق من سلامة الصدر أفضل مما عند هذا، ولا يلزم هذا ذكر حديثا خلاص صار صحيحا، هذا ليس بصحيح. الحديث له رجاله وله أهله وله حملته، قد يكون هذا من أكثر الخلق، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما رأيت الكذب في الحديث أكثر منه في الصالحين، قصدي يعني الخطأ أنه أصحاب خطأ كثير في ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم.